وقيل ولدت من ثغور من الإجابة عن ابن عزة يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فئه بماله أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأقم وشهد بدرا ومشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع يوم عقوده حلقتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من النقاط وانتزعت ثنيته فحسنتا وكفاه فقير ما روي حاتم قط أحسن من حاتم أبي عبيدة وكان له من الولد يزيد وعمر وقد انقضى ولد ابو عبيده فلم يعقب ومات بطاعون عن واس سنه 18 وقبره بغور بيسان بقرية عن تأبوه 58 وصلى عليه معاذ الجبل وقد قيل عنه من عاص وقد قتل أبو من يتأباه ويوجد من الأحرار وفيه أنزل الله عز وجل لا تزل قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ختم المصنف رحمه الله تعالى ذكر خبر العشرة المبشرين بذكر سيرة أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح رضي الله عنه. وقد اتفق للمصنف ختمه لهذا الكتاب بترجمة هذا الصحابي الجليل الملقب بأمين هذه الأمة تحقيقا لأمانته يعني أمانة المصنف فيما سرد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلعل هذا من لطائف الختم التي اتفقت لعبد الغني المقدسي. ومثل الحافظ عبد الغني في صلاحه وديانته وزهده وحسن عقيدته لا يبعد وقوع هذا الاختصاص من الرب سبحانه وتعالى له بمثل هذا الختم المناسب للمحل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أبا عبيدة هو عامر بن عبد الله وجرى نسبه إلى فهر ابن مالك، وذكر أن أمه هي أم رن بفتح الغين المعجمة بنت جابر بن عبد العزى، وقد أدركت الإسلام فأسلمت كما ذكره خليفة بن خياط. وقيل إن أمه أميمة والأول وصح، ويلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهر ابن مالك، وقد أسلم قديما قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزع يوم أحد الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر فصخر ثنيتا فحسنتا فاه وجملتا، فكان يقال ما روي هتم قط احسن من هتم ابي عبيده، والمراد بالهتم كسر الثنايا من اصولها. وكان له من الولد يزيد وعمر، وقد انقرض ولد ابي عبيده فلم يعقب، ونص على هذا جماعه منهم ابن سعد في الطبقات وابن الاثير في اسد الغابه وابن شاف الكتب في الوادي بالوفيات، فليس لأبي عبيدة عقب عند المشهور في كلام المحققين من علماء السيرة والنسب. وذكر في تراجم بعض المتأخرين من أهل الشام أنهم ينتسبون إلى أبي عبيدة، وأشهرهم العلامة إسماعيل العجلوني المعروف بالجراح نسبة إلى أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، وهو صاحب كتاب كشف الخطأ والإلباس وكتاب الأربعين العجلونية،

إعلان هذه المحبة بمثل الكتابات والسارات والمظاهرات وغير ذلك، فإن هذا وإن وقع قدرا وحمد لمن وقع منه وجود محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، إلا أنه ليس مراد الشريعة من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بل المحبة الصادقة هي أن تجري أمورك على وفق ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن المحب الصادق يتوقع الغلط على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته حتى لا يقع فيها. وقد يخطئ العبد إذا عدل عن هذا الصراط فيقع في مخالفة ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن زعم محبته، كما وقعت النصارى في الغلط على عيسى فجعلته إلها تزعم محبته، وهذا كثير في المسلمين اليوم، كمثل الكتابات التي يكتب فيها لبيك يا رسول الله أو نحلي دون نحلك يا رسول الله، فإن هذه الأقوال إما فاسدة شرعا وإما فاسدة طبعا، وإنما يسلم من نظر في مثل هذه الوقائع إلى ما أرادته الشريعة فعمله. فطاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير هي دليل محبتك له صلى الله عليه وسلم. فليكن هم الإنسان الحقائق لا الرسوم والأسماء، وأكثر الخلق يقفون مع الرسوم والأسماء ولا يدخلون في الحقائق، وهذه سجية بشرية وطبيعة إنسانية وعلة مستضيرة في ولد آدم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليه. وبذلك تظهر منفعة الشريعة، فإن الشريعة تحمل صاحبها عن موافقة الطبع والقدر إلى موافقة الشرع الذي فيه مصلحة العبد، كما قال علي بن أبي طالب فيما رواه أبو داود بسند صحيح: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أعلى أولى من أعلى. وقال سهل بن حنيف كما في صحيح البخاري: اتهموا الرأي، فلقد رأيتني لو استطعت أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره يوم أبي جندل لفعلت. فيتوقع الإنسان من الوقوع في الغلط على الشريعة وعلى المبعوث بها صلى الله عليه وسلم بتلمس ما أمر به الشريعة، ويكون مفزعه في ذلك إلى العلماء الراسخين الذين يعقلون حقائق الشريعة قبل ورود الفتن وينزلون الأمور منازلها. وقد قال الأوزاعي: إن الفتنة إذا أقبلت عقلها العالم وجهلها الجاهل، فإذا أدبرت علمها العالم والجاهل، فلا فضيلة بعد جلاء الفتنة، وإنما الفضيلة أن يميز الإنسان ذلك قبل وقوع الفتنة، وإنما يقع هذا العلماء الراسخين، فمن لاذ بهم وأخذ بأقوالهم كان على طرف نجاة، ومن زاغ عنها فإنه ربما زلة لا يقوم منها. وكم من لفظة أو خطوة أو زلة أعقبت العبد هلاكا وعقبا في الدنيا. وهذا آخر تقرير على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي. هنا جملة من الأسئلة نقتصر منها على ما تعلق بالدرس تعلقا أوليا، وما كان قاضي عن ذلك فإننا نعدل عنه إلى حين. هذا يقول في سؤاله: لقد ذكر المؤلف رحمه الله لما سرد نفسه النبي صلى الله عليه وسلم أن إدريس عليه السلام بعد نوح، فما صحة ذلك؟ نقول إن ما ذكره المصنف تبعا لابن إسحاق وغيره من ذكر إدريس بعد نوح هو المشهور عند الأخباريين وأهل السير، بل نقل بعضهم الاتفاق عليه، إلا أن في الاتفاق غصة، فقد ذكر الحاكم في كتاب المستدرك والعدة عليه خلاف الصحابة في هذا، ونسب إلى أن أكثرهم يرون تقديم نوح على إدريس، لكن هذا الذي ذكره الحاكم لا أعلم له حجة مستحكمة. والمشهور عند الأخباريين والعلماء النسب من أهل الكتاب ومن بعدهم من أهل الإسلام أن إدريس كان قبل نوح في وجوده وبعده في سرد النسب، فكان إدريس من عقب شيخ النبي، ثم كان نوح من عقب إدريس النبي. وإدريس اسمه أخلوخ، وإنما لقب بإدريس لكثرة درسه الكتب. وقد ذهب بعض أهل العصر إلى إبطال هذه الدعوة مستدلا بكون نوح أول الرسل كما ثبت في الصحيح، وهذا الدليل ليس بدليله، لأن الحديث فيه أن نوحا أول الرسل وليس فيه أنه أول الأنبياء. فقد سبق نوحا بالنبوة جماعة، منهم آدم وشيث وإدريس، فهؤلاء من عمود نسبه الذين سبقوه في النبوة. وأما الرسالة فكان أول رسول أرسل إلى أهل الأرض فلا إشكال حينئذ. ويقول في السؤال: كيف الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له المشرك الأكل قال ذاق ما ذبح النصر؟ لأنه أراد الإشكال الذي سبق ذكره في درس الفجر، من أن ما ثبت في صحيح البخاري من أن زيد بن عمرو بن نفيل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سفرة، فأبى زيد أن يأكل منها، وقال: إني لا أكل ما ذبح عن النصب، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. فهذا الحديث يوهم بالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما لم يذكر اسم الله عليه، مما أهل به المشركون على أسمائهم على نصوبهم وآلهتهم، لكن الحديث ليس ظاهرا في ذلك ولا صريحا فيه. ففي ذلك نظر، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصم من دنس الجاهلية، وما سوى ذلك من أخبار على خلاف هذا هي إما صحيحة غير صريحة كهذا الخبر المخرج في البخاري في حديث ابن عمر، وإما غير صحيحة البتة. وقد جاء في بعض الأحاديث التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مما ذبح على النصب، لكن هذه الأحاديث بصحتها نظر. هذا يقول في سؤاله: ذكر المصنف رحمه الله أن زوجته أم سلمة بنت أبي أمية توفيت سنة 62 وهي آخر أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وفاة، ثم ذكر أن ميمونة توفيت سنة 63 ولم يكن خلاف في ذلك، فكيف تكون الأولى في آخر من مات من أصحابه؟ نقول: هذا الإشكال إنما يجب عليه هو دون الصحيح المجزوم به، فالصحيح المجزوم به أن ميمونة توفيت قبل أم سلمة كما جزم بذلك ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في كتاب الإصابة، والمشهور أنها توفيت في أوائل سنوات 50 أو 53. والأظهر أن كلام المصنف قد يكون محرفا في حق ميمونة أنها توفيت سنة 53 فحرف إلى 63، وهذا يقع كثيرا. فالصحيح أن آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة هي أم سلمة رضي الله عنها. يقول هذا السائل: ما هي كتب السيرة التي ينصحون بها قديمة ومعاصرة؟ جواب هذا السؤال: أوله أن يعلم أن من معاقد العلم التي ينبغي توجيه الطلاب إليها تحريضهم على تلقي السيرة كما كان يتلقاها الأولون، لا ما درج عليه المتأخرون، فقد آل الحال بالمتأخرين إلى جعل السيرة مادة إنشائية لا يلتزم فيها بمتن معتمد، فصار المملي يملي ما شاء غير متقيد بكتاب يجمع الذهن وتوصل به المعلومات واحدة بواحدة. فينبغي على طالب العلم أن يدرس السيرة على المنهج المعتمد في التلقي، بأن يقرأ متنا ويحفظه ويستشريحه مختصرا، ثم يعمل الى شرح الى متن اطول من ذلك فيدرسه. والمتون المختصره عده كثيره، من اشهرها اوجس السير لابن فارس، ومنها المختصر الصغير لابن جماعه، ومنها هذا المختصر، الا ان الاول اشهر وعليه عدة شروح. فدراسة أوجز السير لابن فارس هي مكتشف الطلب، ودرج أهل قطر الشنقيط على اعتماد قرة الأبصار للهلالي وهي منظومة مجيزة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن القلب يميل إلى الأول وأنه أنفع لطالب العلم. وأما المتن المطول فلا يعدل عن ألفية السيرة للحافظ العراقي، فإن هذه الألفية عظيمة النفع وعليها شروح عدة منها شرحاء المناوي الصغير والكبير، والمطبوع بأيدي الناس هو العجالة السنية وهو الشرح الصغير. ولعلي الأجهولي المتوفى سنة 1066 شرح كبير لكن لم يطبع حتى الآن من مجمع الأزهر إلا الجزء الأول منه. فيحفظ طالب العلم ألفية السيرة ويستشرحها ويقرأ الشروح التي عليه. أما ما وراء ذلك من المطالعة والقراءة في السيرة فإن أولى الكتب بالمطالعة في السيرة من كتب المتقدمين سيرة ابن إسحاق، والموجود منها تاما هو تهذيب ابن هشام، وعليه شرح السهيلي المعروف بروض الأنم، فيطالع في تهذيب سيرة ابن إسحاق ابن هشام مع شرح روض الأنم. وأما المتأخرون فمن أحسن الكتب فيها كتاب السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية، وهو كتاب نافع في مجمله. هذا يقول قال المصنف في فصل أعمامه وعماته وخثه هلك صغيرا، قوله هلك هل هذه الكلمة تطلق على الميت إذا مات كافرا أم أنها تطلق على الميت فقط سواء كان مسلما أم كافرا؟ ما الجواب؟ أي عبد الله ما الدليل؟ طيب يقول الأخ أن اسم أن الفعل هلك يطلق على الميت سواء كان صغيرا أو كبيرا مؤمنا أو كافرا، وهذا هو الصحيح الذي جاء في القرآن الكريم. لكن هل يطلق عليه اسم الفعل فيقال للميت المسلم هالك أم يختص ذلك بغير المسلم؟ ما الجواب؟ هيا أحمد لماذا؟ ايش؟ عبد الله شو الدليل؟ ما الجواب؟ هذا وصف ايش؟ لان اسم الفعل وصف. احسنت. طيب وعلى ذلك الوصف يكون ملازما للموصوف. نقول ان الفعل يطلق على كل احد، واما اسم الفاعل هالك فلا يطلق الا على الكافر، لان الفاعل هو احد انواع الصفه السبعه بقول المشهور عند النحاة، وهو يقتضي ان تكون الصفه ملازمه للموصوف بخلاف الفعل المجرد. فلا يطلق على المسلم الذي قد مات لا يطلق عليه هالكا، وانما يطلق ذلك لا يطلق عليه هالك وانما يطلق ذلك على الكافر. فقول الفرضيين هلك هالك عن كذا وكذا مخالف لمقتضى الخطاب الشرعي، فالظاهر من الخطاب الشرعي التسويه بالفعل دون اسم الفاعل الدالي على لزوم الصفه. يقول هذا السائل هل اسلمت ام معبد؟ ام معبد؟ الجواب نعم اسلمت ام معبد، واسمها عاتكه بنت خالد، وهي مترجمه في كتب الصحابه. يقول هذا السائل دائما يذكر في باب شجاعه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اقرب القوم الى العدو، فيه التوفيق بينه وبين كونه لم يباشر القتال بنفسه الا في احد فقط. فالجواب ان يقال ان كونه صلى الله عليه وسلم اقرب القوم الى العدو لا يقتضي وقوع المقاتله حينئذ، وانما تكون مدافعه تتقدم من جهه دون جهة، فيتبين في تلك الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقرب القوم من جهة المدافعة، وإن لم تقع المقاتلة حينئذ بل تقع في أوقات مختلفة. والمشهور الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر القتال بنفسه إلا في أحد، فيتعين حمل هذا المذكور في الشمائل على هذا المعنى. Thank you. يقول الأخ بالورقة المصورة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وقبل أن نجيب الورقة المصورة هذه يعني المقصود كناب هذه الورقة المصورة لا أدري عنها فلا أجيب عن شيء منها، لذلك الإخوان لا يضع شيء إلا بعرضه عليه، هو من وضع شيئا فذمته عند ربه سبحانه وتعالى، إن أصاب كان ماجورا بما أصاب، منزورا بعدم الإذن بالتصرف في المسجد من غير ولاية له فيه، وإن أخطأ كان ذلك أعظم لمثله. يقول هذا السائل في قول سعد رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لثلث الإسلام إشكال، حيث إن أبا بكر أسلم قبله، وقد ورد أن زيد بن حارثة كان ثلث الإسلام، كيف جمع أبو بكر خديجة زيد سعد؟ الجواب أن يقال إن قوله أنه ثلث الإسلام بحسب علمه، ولا ينافي ذلك كون غيره قد أسلم قبله لكن لم يتصل علم ذلك بسعد، فقد كان الصحابة في أول أمرهم في زمن سر وخفاء، فكان يرى نفسه أنه التاج بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فعد نفسه من الرجال ثلثا، فهو معذور فيما علم. يقول هذا السائل النهي عن الأكل متكئا هل يدخل به الشرب؟ أقول لا أعرف أننا ذكرنا النهي عن الأكل متكئا، هل ذكرنا النهي؟ لا، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل، هذا في صفته صلى الله عليه وسلم، وأما النهي فهي عبارة قولية صريحة في ذلك، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كونه لا يأكل متكئا، وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المكروهات الفعلية تفيد الكراهة، فهذا هو الواجب، ويندرج فيما ذكر من خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه الشرب أيضا، لأن الأكل اسم عام للطعام كله مأكوله ومشروبه، وإنما خص ذكر الأكل باعتباره الأكثر، لأن الإنسان يطيل في الأكل ما لا يطيل في الشرب. يقول هذا الأخ ذكرتم في تحويل القبلة أنه كان في النصف من رجب، وأريد أن أثبت أهو في النصف من رجب أم النصف من شعبان؟ أقول إن هذين القولين كلاهما قد نقل، لكن الذي ذكرناه هو أن التحويل كان في النصف من الرجب من السنة الثانية للهجرة كما هو قول الجمهور. هذا جزاه الله خير ذكرني بنظم غزوات للبدوي المجلس الشنقيطي، فهو متن متمم لألفية العراقي، فإذا درس طالب العلم ألفية العراقي يدرس بعد ذلك منظومة البدوي الشنقيطي في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها شرح لشيخ شيوخنا حسن المشار اسمه إنارة الدجى، ونحن نزيد تكميلا فنقول إن وراء هذين المتنين أيضا متن ثالث مهم لهما، وهو نظم البعوث والسرايا. لمحمد ثالث الشنقيطي اسمه وسيلة الخليل،